بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال رحمه الله: الرابع ذكر أجل معلوم له وقع في الثمن. لما ذكر رحمه الله ثلاثة شروط في العين المسلم فيها، أنها تنضبط، وذكر الجنس والنوع إلى آخره. فلما ذكر رحمه الله شروط العين المسلم فيها، ذكر بعد ذلك أحكام الزمن، أحكام زمن المسلم فيه. وذكر رحمه الله في هذا الشرط الرابع ثلاثة قيود فيه حتى يكون السلم صحيحا. القيد الأول ذكره بقوله ذكر أجل، والمراد بالأجل أي أن يكون في العقد مذكورا فيه، أن يكون تسليم المسلم فيه مؤخرا وليس الآن كما سيأتي. مثال ذلك أن يقول الشخص لآخر: أسلم إليك جوالا ب3000 ريال بعد سنة. فقلنا بعد سنة هذا أجل مؤجل. أما إذا قال أبيعك الجوال الآن ب4000 ريال فهذا لا يسمى سلما، لأن السلم لابد أن يكون في تأجيل للمسلم فيه، وهو السلعة. والقيد الثاني قال معلوم، أي أن يكون التأجيل محددا بشيء معلوم، مثلا في 1 رمضان أو في 1 ذي القعدة مثلا، وهكذا. فلو قال أسلفت كرتون، فلو قال أسلفت 100 حبة من العصير من البيبسي مثلا، بعد أسلفت 100 حبة من البيبسي مؤجلة وسكت، نقول لا يصح هذا السلام، لا بد من تعيين زمن له معين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم، قال إلى أجل معلوم. فقول النبي صلى الله عليه وسلم أجل هذا القيد الأول، معلوم هذا القيد الثاني. والقيد الثالث قال المصنف رحمه الله: له وقع في الثمن، أي له تأثير في إنقاص القيمة، فلا يكون الزمن يسير. فلو قال له مثلا: أسلفت لك جوالا ب3000 ريال بعد ساعتين، قل هذا ليس له وقع في الثمن، فلا نجري عليه أحكام السلم. فالذي له وقع في الثمن في التأخير، يعني يستفيد المسلم إليه من الثمن، يصح فيه السلم. والتعليل لهذا القيد: لأن المقصود من السلم هو أن ينتفع الطرفان، الطرف الأول وهو المشتري بإنقاص الثمن، ويستفيد البائع أنه استلم ثمنا حالا قبل أن يسلم السلعة. ولما ذكر المصنف رحمه الله هذه القيود الثلاثة في أحكام زمن المسلم فيه، ذكر بعد ذلك إذا لم تتحقق هذه القيود الثلاثة، فقال عن مفهوم القيد فقال عن مفهوم المخالف للقيد الأول وهو قوله أجل، قال فلا يصح حالا، يعني إذا خالف في السلم ولم يؤجل ولم تؤجل السلعة لا يكون سلما، ماذا يكون؟ يكون بيعا. مثال ذلك لو أتى شخص وقال لصاحب مزرعة أنا أشتري منك هذا التمر الآن 10,000 ريال، فهنا ما في تأجيل، فهنا ما فيه تأجيل، فلا نجري عليه أحكام السلم وإنما نجري عليه أحكام البيع السابقة في أول كتاب البيوع. ولما ذكر رحمه الله القيد الثاني وهو معلوم ذكر بعد ذلك فيما إذا كان التأجيل إلى شيء إلى زمن غير معلوم، فقال ولا إلى الجذاذ والحصاد. الجذاذ القطع، ويطلق الجذاذ على ما له ثمر معدود مثل التمر والعنب ونحو ذلك مما يقطف ثمره، فالجذاذ مأخوذ من الجذ وهو القطع. ولا إلى الحصاد، ولا الحصاد المراد بالحصاد ما يحصد أي يقطع ساقه مثل البرسيم مثلا والجرجير ونحو ذلك. وقوله ولا إلى الحصاد ولا إلى الجذاذ والحصاد مثل لو قال شخص لآخر أسلفت إليك، يعني البائع قال للمشتري أسلفت إليك مكيفا سعره في الأصل 5,000، لكن لما كان سلفا أي سلما أنا أعطيك إياه 3,000 ريال وأدفعه لك وأسلم لك هذا المكيف في وقت جذاذ النخل، على قول مصنف رحمه الله لا يصح هذا، لا يصح هذا السلم، لأن وقت الجذاذ ليس معلوما بدقة فقد يتأخر وقد يزيد، وكذا الحصاد. والقول الثاني أنه يصح لو حدده بشيء يعلم في الغالب متى وقته حتى ولو زاد يسيرا أو نقص يسيرا، فوقت جذاذ النخل معلوم في كل عام مرة، فلو زاد أيام يسيرة أو تأخر لا بأس. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى إلى المدينة وهم يسلفون في التمر إلى سنة وإلى سنتين، فإسلافهم فيه إلى الجذاذ، فلم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بل أقره. وكذلك لو قال شخص أنا أسلفني أو بعتك، أو قال أشتري منك سلما جوالا الآن أعطيك ثمنه 2,000 ريال وتعطيني إياه أيام الاختبارات، فنقول يصح هنا هذا التحديد على القول الراجح، لأن أيام الاختبارات بين المدارس متقاربة تزيد أسبوع أو تقل أسبوع وهكذا. ولما ذكر رحمه الله القيد الثالث وهو قوله له وقع في الثمن، يعني التأخير يستفيد منه البائع، ذكر بعد ذلك ما يخالفه فقال ولا إلى يوم. فلو قال مثلا أنا أشتري منك هذا الكتاب سلما، تعطيني إياه غدا. لا يصح. أو قال للظهر، قالوا تعطيني إياه بعد العشاء. لا يصح. فلا يصح، لأن المسلم إليه وهو البائع لن يستفيد من هذا السلم، لأن التأخير عدة ساعات، وسوف نقول له أنقص الثمن. فكيف ينقص الثمن والمدة يسيرة؟ ما استفاد شيئا كثيرا من هذا الزمن الذي أخر فيه تسليم المسلم فيه. واستثنى المصنف رحمه الله من هذا القيد وهو له وقع في الثمن، فقال إلا في شيء يأخذ منه كل يوم، ومثل لذلك مثلين، فقال كخبز ولحم. مثل لو قال له، مثل لو قال المشتري لصاحب مخبز، أنا أريد أن أشتري منك سلما خبزا مدة شهر كامل، كل يوم بريال، وسأدفع لك المبلغ الآن بأقل، فأعطيك 20 ريالا، ويبدأ العقد من الغد. هنا يصح، لأنه يأخذ السلعة شيئا فشيئا شيئا فشيئا، تبدأ من الغد وليس دفعة واحدة من الغد. وكذلك لو ذهب إلى صاحب محل اللحم وقال له أنا أريد أن أشتري منك سلما 30 كيلو من لحم الغنم ب500 ريال، أدفعها الآن وأبدأ أخذها من الغد، يصح، لأنه سيأخذ من الغد وبعد الغد وهكذا لنهاية الشهر. قال ونحوهما، مثل لو ذهب شخص إلى صاحب مطبخ أو مطعم وقال أنا أريد أن أشتري منك مدة شهر هذه الوجبة التي ب10 ريال وتكون في الشهر 300 ريال، أنا أعطيك 200 ريال الآن حتى تستفيد من هذا المبلغ، وأنا أستفيد بإنقاص المبلغ، ويبدأ العقد من الغد، أشتري منك كل يوم مدة شهر، فيصح السلام هنا. نعم، الله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.